الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوتي الأحباء بعد أن قطعنا بعض اللقاءات في الحديث عن الجنة ونعيمها من دور وقصور وحور وغير ذلك من هذا النعيم وختمنا الحديث عن الجنة بأكبر لذة ألا وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم الله نسأل في عليائه أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا العمل الذي يقربنا إلى الجنة اللهم آمين ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث عن النار طب ليه نتكلم عن النار ليه ما كفاية الحديث عن الجنة هذه هي سنة الله عز وجل العبد لازم يخاف ويكون عنده رجاء لابد وأن يكون عنده حسن ظن بالله ولكنه لابد وأن يرهب وإياي فارهبون وإياي فاتقون إن بطش ربك لشديد وفي الآخر إيه إنه هو الغفور الودود يبقى لازما كده ولازما كده فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنكم لو تعلمون ما أعلم انتوا بس لو انتوا تعرفوا اللي انا عارفه كان ايه اللي هيحصل يا رسول الله لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولذهبتم الى الصعدات يعني الحتت الفاضيه الصحاري تجأرون الى الله تدعوا ربنا وتستغفروه وتسبحوه قالوا يا رسول الله وما ذاك طب ليه كده قال الجنه والنار ليه لما تعرفوا الجنه والنار هتعملوا كده نبدا الحديث عن النار بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب فيه مثال المثال ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يؤتى بأنعم أهل الدنيا أكتر واحد تنعم في الدنيا تخيل بقى مع ايه مع فلوس مع سلطان متجوز مع أجمل النساء عنده أولاد عنده أراضي عقارات عمارات هل في عصرنا هل في العصور السابقة هل لسه هيجي بعدنا ما يشتهيه وجده أنعم أهل الدنيا يغمس غمسة واحدة في النار ويطلع ما يقعدش ده هي غمسة سريعة كده ويطلع يسأل هل رأيت نعيما قط شفت فلوسك الكتير دي متعتك السلطان بتاعك متعك ولادك الكتير متعوك النساء اللي كانوا معاك متعوك هل رأيت نعيما قط يقول لا وعزتك يا رب ما رأيت نعيما قط ليه لأن النار أعاذني الله وإياكم منها أكلها نار وشرابها نار وفرشها نار وغطاؤها نار والعياذ بالله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل النار إخوتي الكرام أوقظ الله عز وجل عليها 1000 عام حتى احمرت ثم 1000 عام حتى بيضت ثم 1000 عام حتى سودت فهي سوداء وأهلها سود والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ذات مرة فسمع وجبة يعني خبطة جديدة كده فسأل أصحابه أنتوا عارفين الخبطة دي إيه؟ قالوا لا رسول الله ما نعرفش احنا عايزين نعرف الخبطة دي إيه؟ قال لهم هذا حجر ألقي من شفير جهنم يعني من طرف جهنم كده من أول جهنم استمر 70 خريفا حتى وصل إلى قعرها يبقى عمقها قد ايه عمقها 70 سنة العمق بتاعها 70 سنة لما تيجي النار والعياذ بالله الى ارض المحشر لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك قاعدين يشدوها وتتفلت منهم مش ملائكة صغيرين لا ده ربنا عز وجل وصفهم ايه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ايه ما امرهم عشان تعرف عظم هذه النار تعرف ان الكافر اللي بيخش النار والعياذ بالله الدرس بتاعه كجبل احد الدرس كجبل احد امال هو بقى حجمه قد ايه عارفين ان الجلد هو موطن الاحساس. ربنا عز وجل بيقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلد هو مصدر الاحساس. انت لو شربت شويه حاجه سخنه كده هتتقطع في لسانك يخش جوه مفيش. فالجلد ده هو مصدر الاحساس. جلد الكافر والعياذ بالله هيكون عرضه 3 متر. الانسان بقى لما يخش النار والعياذ بالله بهذه الاحكام يبقى النار دي قد ايه؟ شوف كده الايه العجيبه دي اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر. الشراره بتاعتها ايه؟ الشراره بتاعتها كالقصر الكبير. طيب امال هي بقى النار بتاعتها ازاي؟ اول حاجه قبل ما نخش جوه وقبل ما نشوف الاكل والشراب والثياب وغيره، اول حاجه هنتكلم عن الصراط. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وان منكم الا واردها. اتكلم على النار. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. الصراط اختبار كلنا لازم ان هنخش هذا الاختبار، كلنا لازم ان هيعدي من على الصراط. الصراط اخوتي الكرام احد من السيف وادق من الشعر. يعني حاجه ما تشوفهاش، يعني لو على الارض كده شعراي هتشوفها؟ لا مش هتشوف. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا ان هي مظلمه. النار ايه؟ النار مظلمه. الصراط له كلاليب وحسك. كلاليب يعني خطافات. واحد وهو معدي ممكن كلوب ياخده ويقوم ايه موقعه في النار. حسك يعني اشواك. طيب الناس هتعدي من على الصراط ده ازاي؟ اول ناس تعدي او النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناس هتعدي كلمح البصر، يعني ساعه ما تغمض عينك كده وتفتحها يكون عدى. وناس تعدي كالبرق. شوف البرق بياخد قد ايه يكون عدى من على الصراط. ناس هتعدي كانها تركب على اجاويد الخيل. الخيل السريع بيطلع يجري ايه برضو ده ايه كويس. بعض الناس هتعدي كانها الريح، سرعتها زي سرعه الريح. هنفضل نرجع نرجع نرجع نرجع وكل حسب عمله لحد ما هيجي واحد يعدي يعدي ويقع يمسك تلفحه النار. يطلع يحاول ان هو يعدي تلفحه النار وهكذا. وفاضل قاعد يحفي شويه ويقع شويه كل حسب عمله. طيب احنا قلنا ان الصراط ادق من الشعر وتحته النار مظلمه. اللي هيشوف هيشوف ازاي؟ اللي هيشوف هيشوف بنور. نور ايه؟ نور عمله. مفيش نور هينفعك ولا حاجة هتنفعك إلا إيه؟ إلا عملك. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يبقى النور اللي انت هتعمله بعملك هو اللي هينور لك يوم القيامة. في ناس هتبقى في نور ساطع وهيعدوا بسرعة، والنور ده هيفضل يخفض يخفض يعني اللي اللي اللي اللي برضو حسب عمل الواحد لحد ما هيبقى في طرف طبعه إضاءة بسيطة كده تقعد تطفي وتنور تطفي وتنور. السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه، هل عملنا اللي احنا فيه دلوقتي عملنا ده يؤهلنا ان احنا نعدي على الصراط ازاي؟ كل واحد فينا لازم نسأل نفسه ولازم يقف مع نفسه وقفة محاسبة. احنا هنعدي من على الصراط ازاي؟ هنعدي بسرعة؟ هنعدي كالبرد؟ هنعدي كالريح؟ كجاود الخير؟ ولا هنعدي ازاي؟ كل واحد لابد ان يسأل نفسه هذا السؤال. وانت مقدم على ربك، عملك يؤهلك ان تعبر هذا الصراط باي سرعة باي كيفية؟ محدش يقدر يجاوب الا انت. لو خطبة زي دي او موعظة زي دي وغيرها كتير مش هيغيرك ولا هيأثر فيك. التغيير والتأثير هو قرار من داخلك انت. انا عايز اتغير، انا عايز اتوب الى الله عز وجل من جواك. ولا ميت كلمة ولا ميت خطبة ولا ميت موعظة. انت ان صدقت مع الله عز وجل سيصدقك. انت ان تقربت الى الله عز وجل يتقرب منك. هذا سؤال ووقفة هامة لابد وان نسأل انفسنا. اختبار هنخشه هنخشه. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. هعدي من على الصراط ازاي؟ هنختم بأقل أو أهون الناس عذابا يوم القيامة. انتوا عارفين الرجل ده اللي هو أخف الناس عذابا يوم القيامة ايه؟ الرجل ده له نعل وشراك، يعني نعل كده وحبلين يربطوا النعل ده، حينما يلبسهما تغلي منهما رأسه. يظن الظان حينئذ اللي يشوف المنظر ده أن هذا الرجل هو أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية أخرى للحديث إن هو هيوضع له حجر بين أخمص قدميه، يعني إيه صبع صغير كده هيتحط إيه حجر يغلي منه إيه يغلي منه رأسه والعياذ بالله. ده إيه؟ ده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. وإياي فارهبون وإياي فاتقون. سيدنا عبد الله بن عمر دايما كان بيقول إيه؟ اذكروا النار. ليه نذكر النار؟ لأن الإنسان حينما يعلم ويعرف أن هنالك شيئا فيه عقوبة له إيه؟ يحذر ويرجع ويخاف. هو ده الهدف، إن الإنسان يسير إلى ربه بين الخوف والرجاء. إن شاء الله عز وجل للحديث صلة عن النار وصفات من يدخلها وما أكلهم وما شربهم وما لباسهم في اللقاءات القادمة إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.